بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن بدر الدين البلباني رحمه الله تعالى في كتاب أخصر المختصرات: وسن لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذر وتنظف وتطيب في بدن، وكره في ثوب وإحرام بإزار ورداء أبيضين عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي، ونيته شرط والاشتراط فيه سنة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فذكر المؤلف رحمه الله هاهنا سنن الإحرام، فقال رحمه الله: وسن لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذر. الإحرام هو نية الدخول في النسك، وينبغي التفريق بين نية الحج أو العمرة وبين نية الدخول في الحج أو العمرة، وكثيرا ما يخلط بين الأمرين. فأنت حينما خرجت من بيتك تريد أن تأتي إلى هذا المسجد للصلاة، أنت ناوٍ للصلاة، لكن هل أصبحت في الصلاة؟ لم تأخذ أحكام الصلاة ولا منعت مما تمنع به بعد دخولك في الصلاة. إذن نية الحج أو العمرة شيء، ونية الدخول في الحج والعمرة شيء آخر، والبحث هاهنا إنما هو في هذه النية، وهذا هو الذي يسمى الإحرام، نية الدخول في النسك، كونه يعزم على أنه دخل في النسك وتلبس بهذه العبادة، وبالتالي فإنه يجب عليه إتمام هذه العبادة، وبالتالي فإنه يجب عليه الامتناع عن محظورات الإحرام. أما تلك النية العامة التي تكون من قبل فهذه لا يترتب عليها أحكام، هذه لا يترتب عليها الأحكام التي تترتب على الإحرام. هذا الذي يريد الإحرام بحج أو عمرة يسن في حقه غسل. يقول لك المؤلف: يسن لمن أراد الإحرام أن يغتسل قبل إحرامه، وهذا لا شك أنه من السنة، وجاءت به السنة الفعلية كما جاءت به السنة القولية. أما السنة الفعلية فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث زيد بن ثابت أنه تجرد عليه الصلاة والسلام لإهلاله واغتسل، رآه زيد بن ثابت رضي الله عنه قد تجرد لإهلاله، يعني لتلبيته، والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، واغتسل عليه الصلاة والسلام. كما ثبت أيضا عند الدارقطني والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من السنة أن يغتسل المرء عند إحرامه وعند دخوله مكة. والصحابي إذا قال من السنة فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذه الجملة لها حكم الرفع. في أحاديث أخرى تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل لإحرامه، الاغتسال للإحرام كما مر في حديث زيد وهو عند النسائي، وهو ثابت حسن لا بأس به. ثبت أيضا من قول ابن عمر رضي الله عنهما كما ثبت من أمره عليه الصلاة والسلام، وهذه هي السنة القولية، حيث إن أسماء بنت عميس رضي الله عنها التي هي امرأة أبي بكر قد ولدت محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تحرم، فدل هذا على أن الاغتسال عند الإحرام أنه أمر مشروع بل مسنون. وينبغي أن نعلم أن الأغسال المشروعة في الحج ثلاثة، الأغسال المشروعة في الحج ثلاثة، وهذا هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. الغسل الأول الغسل عند الإحرام، فقبيل أن يحرم يغتسل، والغسل الثاني قبل دخوله مكة، فإن هذا من السنة كما أخبر بذلك ابن عمر رضي الله عنهما فيما سمعت آنفا، كما أن الشيخان قد أخرج عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا أراد الدخول إلى مكة فإنه يبيت بذي طوى ثم يغتسل ويدخل مكة نهارا، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. إذن من المشروع أن تغتسل قبل دخولك مكة، وهذا من السنن المنسية عند كثير من الناس كونه يغتسل قبيل دخوله مكة. والغسل الثالث هو ليوم عرفة قبل أن يروح إلى عرفة، وهذا قد جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعلي رضي الله عنه كابن عباس وغيرهما من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنهم. فهذه الأغسال الثلاثة المشروعة في الحج. ويبقى بعد ذلك أن للإنسان أن يغتسل متى شاء. بعض الناس يظن أنه إذا دخل في الإحرام فإنه ليس له أن يغتسل، لأنه يخشى أن ينزع ملابس الإحرام، وهذا التصور خاطئ، فللإنسان أن ينزع هذه الملابس وأن يغيرها بغيرها أو أن يغسلها ثم يعود فيلبسها، فتغيير ملابس الإحرام جائز، والاغتسال متى شاء المحرم جائز، كل ذلك لا حرج فيه. أما الأغسال المشروعة فهذه هي التي ذكرت لك. قال رحمه الله: وسن لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذر. يقول لك المؤلف: إذا لم تتمكن من الاغتسال لعذر كمرض مثلا ماذا تصنع؟ يقول لك: تيمم. لما؟ قالوا: لأن التيمم يقوم مقام الطهارة بالماء عند العذر. إيش يقولون؟ التيمم يقوم مقام التطهر بالماء عند العذر، كما قال الله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فدل هذا على أن الذي به عذر كإنسان في جلده حساسية أو هو مصاب بالبرد أو مشاكل ذلك أو أعوز الماء أو غير ذلك من الأعذار، نقول له إيش؟ انتقل إلى التيمم. وهذا هو الذي عليه المذهب. والرواية الثانية أو القول الثاني في المذهب، وهو اختيار الموفق ابن قدامة وكذلك هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن التيمم ليس بمشروع، أن التيمم ليس بمشروع، بالتالي فإن من لم يمكنه أن يغتسل فإنه لا ينتقل إلى التيمم، وقال المرداوي رحمه الله تعالى في الإصناء في الإنصاف إنه هو الصواب، صوبه المرداوي في الإنصاف. وذلك أن التيمم صحيح أنه بدل عن الطهارة بالماء، لكن متى كانت واجبة؟ لأن الطهارة حينئذ بالماء طهارة عبادية، بمعنى يترتب عليها أحكام الطهارة، فيكون الإنسان متطهرا بها لا محدثا. أما أنواع الاغتسال المسنون فهذه معقولة المعنى، فإن المراد هو حصول النظافة وقطع الرائحة، وهذا لا يحصل بالتيمم، وربما يكون العكس حاصلا بالتيمم. فالقول بأن من لم يمكنه أن يغتسل فإنه يتيمم هذا قول فيه نظر، فلا دليل على هذا لا من الكتاب ولا من السنة. ثم إن النظر لا يقتضيه، والعلم عند الله عز وجل. قال رحمه الله: وسن لمريد إحرام غسل. هل هذا يفيد أن كل من أراد الإحرام فإنه يغتسل؟ الجواب نعم، حتى ولو كانت المرأة حائضا أو نفسا. نقول نعم، والدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس رضي الله عنها بماذا؟ بالاغتسال. دل هذا على أن هذا يشمل كل أحد، حتى ولو كانت المرأة حائضا أو نفساء. قال رحمه الله: وتنظف. يقول لك السنة الثانية هنا ماذا؟ أن تتنظف. ما المقصود بالتنظف؟ هل المقصود أن يغسل جسده بالماء؟ هذا غير مقصود، لأنه ذكر الاغتسال قبل قليل. إذا ما الذي أراده بالتنظف ها هنا؟ الجواب: أراد إزالة الشعور الزائدة وتقليم الأظافر وقطع أسباب الرائحة الكريهة، هذا هو الذي أراده بقوله إيش؟ وتنظف. إذن يعني شعر الإبط وشعر العانة وتقليم الأظافر وما إلى ذلك يحرص الإنسان على أخذه والتنظف منه. وهذه المسألة يذكرها عامة من يتكلم في أحكام المناسك، أنه يستحب له أخذ كذا وكذا أو يستحب له التنظف، ولا أعلم في هذا سنة ثابتة منصوصة على هذا الأمر. إنما الذي يبدو والعلم عند الله عز وجل أن هذا التنظف إنما يذكره الفقهاء لأجل الحاجة إلى أخذ هذه الأشياء، بمعنى أنه لو أحرم فإنه ممنوع من أخذ هذه الأشياء، فلئلا يحتاج إلى أخذها بعد الإحرام فلا يمكنه ذلك، قالوا يأخذها قبل أن يحرم، لا سيما وأنه في الزمن السابق ربما يطول الوقت على الإنسان، يعني إذا أحرم من ذي الحليفة يحتاج إلى أسبوع أو ثمانية أيام حتى يصل إلى مكة، والطريق سيكون في صحراء وحر وتعب، فربما يضايقه وجود هذه الأشياء، فإذا احتاج أن يأخذ فإنه ماذا؟ لا يمكنه. لأجل ذلك قالوا فليأخذ أو يستحب له أن يأخذ لئلا يحتاج إلى الأخذ بعد ذلك فلا يمكنه. ولأجل هذا يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة أن الأخذ إنما يستحب في حق المحتاج، من يحتاج إلى الأخذ نقول له خذ وتنظف، ومن لا يحتاج فإننا لا نقول إنه ترك، يعني من لم يحتج وما أخذ فإننا لا نقول إنه ترك سنة، لا نقول إنه ترك سنة لعدم ورود دليل خاص على هذه المسألة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، قال وتطيب في بدن. يقول لك يستحب لك ثالثا يا مريد الإحرام بحج أو عمرة أن تتطيب في بدنك، وأفادنا هذا أن التطيب يعم جميع البدن، فللإنسان أن يتطيب في جميع البدن، ولو كان في شعره ولو كان في رأسه، فإن هذا كان سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فدل هذا على أن السنة أن يتطيب الإنسان قبل إحرامه في بدنه. وها هنا يقول المؤلف رحمه الله وكره في ثوب، هو لم يرد رحمه الله أن يدخل الآن في المكروهات، إنما هذه كما يقال بين معترضتين، يقول تطيب في بدنك، أما التطيب في البدن أما التطيب عفوا في الثوب فإنه مكروه. قال وكره في ثوب. المذهب أن التطيب في الثياب أنه مكروه، لكن يجوز لبس هذا الثوب المطيب في الإحرام، ولا إشكال في هذا، لكنه يكره نظرا للخلاف الكبير الحاصل في هذه المسألة بين العلماء. ومن أهل العلم من قال إن ذلك غير جائز، ليس لك أن تطيب ثوب إحرامك، لما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ماذا يلبس المحرم، قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفرا. فقالوا هذا دليل على أن المحرم لا يجوز له أن يلبس ثيابا مطيبة، لا يجوز له أن يلبس ثيابا مطيبة، وهذا يعني كما سمعت ثابت في الصحيحين، وهذه المسألة فيها بحث طويل عند الفقهاء. لكن المقصود أن مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن تطيب الثوب جائز لكنه مكروه، ويجوز لك ماذا؟ أن تلبسه، ولكن يجوز لك استدامة لبسه، فإذا نزعته لم يجوز لك أن تلبسه، لأنك حينئذ تكون لبست ثوبا مطيبا وليس لك ذلك. فهمنا؟ المذهب يقول كونك قبل الإحرام تطيب ثياب الإحرام ثم تلبس ذلك، هذا ماذا؟ جائز لكنه مكروه، الأفضل أن لا تفعل. طيب، ولك أن تستديم لبس هذه الثياب، طيبت رداءك أو رداءك وإزارك، لك أن تستديم ذلك، بما أن هذا الثوب عليك لا بأس، ولكن إذا نزعت هذه الثياب تريد أن تغتسل، هل لك أن تعود فتلبسها؟ يقولون ماذا؟ لا، إنما تغسل هذا الثوب إذا شئت ثم تلبسه، أو تلبس لباسا آخر، فالاستدامة لهذا الثوب جائزة، أما مع النزع فإنه لا يجوز لك ذلك. والأقرب الله أعلم أنه لا يجوز تطيب ثياب الإحرام، الأقرب الله أعلم أنه لا يجوز تطيب ثياب الإحرام. طيب، إذا طيب الإنسان بدنه أليس سوف يبقى هذا الطيب؟ فهل يؤثر ذلك؟ لا سيما إذا عرق الإنسان فنزل الطيب على وجهه أو نزل على لحيته أو نزل على جسده، هل هو مطالب ها هنا لما انتقل هذا الطيب بنفسه من مكان إلى مكان على جسده هل هو مطالب بغسله؟ نعم، الجواب لا. طيب إذا توضأ فغسل يده مثلا أو مسح على رأسه، بالتأكيد في ابتداء الأمر سوف يصيب يده شيء من هذا الطيب، هل هو مطالب بغسله مباشرة بعد ذلك؟ الجواب لا، لأن هذا الأمر ما جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيه مع وجود الحاجة إلى ذلك. والقاعدة عند الفقهاء يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ابتداء تأتي تأخذ طيب وتتطيب بعد إحرامك، هذا ماذا؟ لا يجوز. لكن أن يكون هذا قبل الإحرام ثم يستمر، نقول هذا ماذا؟ جائز. لكن الفقهاء رحمهم الله نبهوا على أن انتقال الطيب بنفسه لا بأس به، كأن ينتقل بسبب العرق مثلا. أما أن تأخذ أنت طيبا من محل في جسدك فتضعه في محل آخر، يقولون ماذا؟ إن هذا لا يجوز وعليك فيه فدية. إذن فرق بين انتقال الطيب بنفسه وبين أن تنقله أنت، أن تتعمد أنت نقله، لأنك حينئذ تكون متعمدا مس الطيب، وهذا لا يجوز للمحرم. قال رحمه الله: وهو الأمر المسنون الرابع، وإحرام بإزار ورداء أبيضين. يقول لك إن المسنون في حقك أن تحرم في ثوبين، هذا الأمر الأول. طيب لو أحرم الإنسان في ثوب واحد ماذا نقول؟ جائز، لكنه خلاف السنة. السنة أن تحرم ماذا؟ في ثوبين، في إزار يكون في الوسط وفي رداء يكون في أعلى الجسد. طيب قال: وإحرام بإزار ورداء أبيضين. إذن يقول لك إن السنة أن يكون لباس الإحرام، والعامة تسمي لباس الإحرام ماذا؟ إحراما، يسمون نفس اللباس إيش؟ إحراما. وهذا إذا لم يترتب عليه يعني شيء من تغيير الأحكام هذا اصطلاح لا بأس به، لكن الدقة تقتضي أن نقول إنه ماذا؟ لباس الإحرام، إنه لباس الإحرام. طيب يقول لك المؤلف: إن السنة أن يكون لباس الإحرام ذا لون أبيض، ولا أعلم في هذا سنة خاصة في الإحرام، إنما هذا لعموم الحث على لبس البياض، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بين لنا أن خير ثيابنا البياض، وأمر بلبسه وأن نكفن فيه موتانا. لأجل هذا توارد العلماء رحمه الله على ذكر استحباب أن يكون لباس الإحرام ماذا؟ أبيض. وبناء على هذا نقول إن المقام مقام استحباب لا وجوب وعليه، فلو أحرم الإنسان في ثوب ذي لون آخر فإحرامه جائز لا بأس بأي شكل من الأشكال، يعني لا يلزم أن يكون من هذه الأنواع القطنية التي تباع في الأسواق، لو أخذ أي شيء فجعله إزارا ورداء، أو جعل أحد ما أخذ إزارا والآخر رداء، كل ذلك ماذا؟ لا حرج، من أي شكل، من أي لون، من أي نوع، كل ذلك لا حرج فيه إن شاء الله. وإن كان الأولى بالمسلم أن لا يتعمد لبس لباس شهرة، إنما يلبس ماذا؟ ما يعتاده الناس، فلا يتميز عنهم في لبسه، هكذا قاعدة الشريعة. أن لا تكون متميزا عن الناس بلباس شهرة. طيب، قال رحمه الله: وإحرام بإزار ورداء أبيضين. طيب، هذا يفيدنا أمرا واجبا، ما هو؟ يقول لك: أحرم في إزار ورداء. طيب، هذا متى يكون؟ إذا تجردت من الثياب المخيطة، وهذا قدر واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا كما سمعت في الحديث السابق: لا يلبس المحرم ماذا؟ القميص، هذا القميص ثوب الذي له أزرار وجيب وأكمام، هذا يسمى قميصا، مثل ما نلبس نحن ما نسميه اليوم بالثوب في عرفنا. قال: لا يلبس القميص، ولا يلبس العمائم، ولا يلبس السراويل، ولا يلبس البرنس، هذه الثياب المخيطة. أخذ العلماء من مجموعها قاعدة، وهي أنه يجب أن يتجرد من المخيط من الثياب. ولكن ما هو هذا المخيط؟ فما أكثر الالتباس الذي يحصل بسبب كلمة المخيط. كلمة المخيط هذه ما جاءت في السنة، إنما استعملها الفقهاء رحمهم الله، بل استعملها السلف من قديم، ولكنهم يريدون بهذه الكلمة اللباس المصنوع على الأعضاء، المفصل على الأعضاء، هذا هو المخيط في عرفهم، وليس الذي فيه خيط. لذلك ما أكثر ما يأتي السؤال عن جواز لبس الحزام الذي فيه خيط، أو لبس النعال التي فيها خيط، يظن أنه لابد أن يكون النعل مثلا من البلاستيك، يقول لماذا؟ لأن غيرها فيه خيوط، والمسلم المحرم ممنوع من المخيط. الجواب: ليس الأمر كذلك، بل ثوب الإحرام الذي تلبسه هو عبارة عن ماذا؟ عن خيوط مجموعة، أليس كذلك؟ ليس المسلم ممنوعا مما فيه خيط، هو ممنوع من لبس الثياب المصنوعة أو المفصلة على الأعضاء. وبناء على هذا، لو أخذت هذا الثوب الذي ألبسه الآن على أعضائي، نزعته ثم جعلته رداء، يجوز؟ يجوز، لا حرج، حتى لو كان يلبس على هيئة مفصلة على الأعضاء، لكنني ما لبسته على هذه الهيئة فيجوز. إذن إحرام بإزار ورداء أبيضين بعد أن يتجرد من مخيط وجوبا، بعد أن يتجرد من مخيط وجوبا. طيب، بعض الناس يقول: أنا أحتاج أن ألبس التبان تحت الإزار. التبان هذه السراويل القصيرة، هذه السراويلات أو هذا السراويل القصير الذي ليس له أكمام، يلبسه تحت الإزار، يقول: لأجل الستر. ما رأيكم؟ نقول: لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس المحرم السراويل، وهذا من جملتها، هذا من جملتها، أو هذا في حكمها، بالتالي فإن هذا لا يجوز. وأما ما يتعلق بالستر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس حياء، وكان أحرص منك ومني ومن الجميع على الستر، ومع ذلك ما فعله عليه الصلاة والسلام ولا لبسه. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إنما إذا لبست ملابس الإحرام فتحفظ، يعني في حركاتك حاول أن تتحفظ حتى يعني لا ينكشف شيء منك. أما أن تتعمد مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم فليس لك ذلك. لكن من كان له عذر كتشققات نحوها فيحتاج أن يلبس مثل ذلك، ماذا نقول؟ نقول: البس وفدي، البس وفدي، والحمد لله. طيب، فيما يتعلق أيضا بالإزار والرداء، بعض الناس يظن أن الثوب الذي لبسه عند ابتداء الإحرام لا يجوز تغييره ولا يجوز غسله، وهذا كما سبق غير صحيح. لك أن تستبدله بغيره متى شئت، ولك أيضا أن تغسله وأن تعود لابسا له. طيب، أيضا الإزار والرداء هل لابد أن يكون جديدين أو يجوز أن يكون غسيلين؟ ماذا؟ يجوز الأمران، لك أن تلبس الجديد ولك أن تلبس الغسيل يعني المغسول، المهم أن يكون نظيفين، المهم أن يكون نظيفين. الأمر الخامس يقول عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي. يقول لك المؤلف رحمه الله إن السنة أن يكون إحرامك، يقول عقب، هذه متعلقة بماذا؟ بالإحرام، سنة لمريد إحرام، يحرم عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت النهي. النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في حديث جابر الطويل أنه أحرم بعد أن صلى عليه الصلاة والسلام واستوى على دابته، والأظهر والله أعلم كما حققه ابن القيم أن هذه الصلاة كانت صلاة الظهر في حجة الوداع، لما أحرم من ذي الحليفة عليه الصلاة والسلام أحرم بعد صلاة الظهر. فالسنة أن تجعل إحرامك عقيب الصلاة، يعني بعد أن تصلي الفريضة تحرم، وليس أن تؤخر ذلك إلى ركوبك دابتك أو بعد أن تمشي بها. يقول لك الأولى أن تجعل إحرامك متى؟ عقيب الصلاة، يقول عقب فريضة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه أصحابه بأنه أحرم عقب الصلاة، وبأنه أحرم لما استوى على دابته، وبأنه لما كان بالبيداء يعني تحرك عن المسجد، وكل ذلك صحيح وكل ذلك ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. إذن ابتداء الإحرام يكون متى؟ يقول لنا المؤلف عقب الفريضة. طيب، قال أو ركعتين. يقول إذا ما كان الوقت عند وصولك الميقات وقت فريضة، يقول لك صل ركعتين وأحرم عقيبهما بشرط أن لا يكون الوقت وقت نهي، لأن وقت النهي لا يجوز فيه فعل هذه السنن، هذا هو المذهب في غير وقت النهي. طيب، إذا كنت في وقت النهي يقول لك إيش؟ لا تصلي، أحرم بدون صلاة. طيب، هنا بحث في ركعتي الإحرام، هكذا يسميها الفقهاء، تسمى إيش؟ ركعتا الإحرام. وهذه الصلاة نقل النووي رحمه الله الإجماع على استحبابها، نقل النووي الإجماع على استحبابها، أن من أتى إلى الميقات ولم يكن وقت فريضة ولم يكن هناك وقت فريضة فإنه ماذا؟ يصلي ركعتين فيحرم عقيب هذه الصلاة. يقول هذه مجمع على استحبابها، والواقع أن هناك خلافا بين أهل العلم فيها، وإن كان جماهير أهل العلم على استحبابها هذا قدر مسلم، لكن الخلاف حاصل فيها. والإمام أحمد نفسه رحمه الله وإن كان المذهب ما تقدم وهو عقب فريضة أو صلاة ركعتين في غير وقت نهي، عنده رواية أخرى وهي أنه إنما يكون الإحرام عقيب الفريضة فقط، أما إذا لم يكن وقت إن لم يكن الوقت وقت فريضة فإنه ماذا؟ لا يصلي. وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، ونصر هذا تلميذه ابن القيم رحمه الله أيضا أنه ليس هناك دليل على أن الإنسان ينشئ صلاة لأجل الإحرام، إنما النبي صلى الله عليه وسلم اتفق أنه ماذا؟ صلى الفريضة ثم أحرم. ولا ندري لو لم يكن هناك صلاة فريضة أكان سوف يصلي أو لا، ما عندنا في هذا شيء واضح. فهذا الذي ذهب إليه هؤلاء العلماء، لكن بكل حال لا يقال إن هذه الصلاة بدعة، وذلك لأن الذين قالوا بأنه تشرع هذه الصلاة لهم وجه قوي، لا سيما وهذه الصلاة قد جاءت عن بعض الصحابة كابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. وعلى هذا كما ذكرت لك جماهير أهل العلم، والعلم عند الله تعالى. قال رحمه الله: ونيته شرط. الضمير يعود إلى إيش؟ الإحرام. يقول لك إن النية للإحرام شرط، والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وبناء على هذا لو أنه لبس ملابس الإحرام وتنظف واغتسل ولكنه ما نوى الدخول في النسك، هل يكون محرما؟ الجواب: لا يكون محرما، إنما الإحرام لا بد فيه من نية خاصة، وهي نية الدخول في النسك قلنا، وليست النية العامة أنه يريد ويرغب في أن يحج أو يعتمر. طيب، وهنا مسألتان، وهي أن التلفظ بالنسك سنة، والمسألة الثانية أن التلفظ بالنية بدعة. وبعض أهل العلم يعبر عن التلفظ بالنسك بالتلفظ بالنية، لكن لا بد أن نفرق بينهما، بمعنى كون الإنسان يتلفظ بنسكه الذي يريد فهذا لا شك أنه صحيح، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه كانوا يذكرون نسكهم، فمنهم من لبى بعمرة فقال لبيك اللهم عمرة، ومنهم من لبى بعمرة وحج فقال لبيك اللهم عمرة وحج، ومنهم من لبى بحج. فكون الإنسان يقول عند إحرامه النسك، يذكر النسك الذي يريده، هذا سنة. يعني إذا كنت مفردا تقول لبيك اللهم حجا، إذا كنت معتمرا أو متمتعا تقول لبيك اللهم عمرة، إذا كنت قارنا تقول لبيك اللهم عمرة وحجة، هذا لا بأس به. أما أن تقول نويت أن أحج لله تعالى إلى آخر ما يذكرون، نقول إن هذا بدعة، لا أصل له في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شأن الحج شأن بقية العبادات كالصلاة وغيرها، كما أنه ليس من المشروع إذا قمت تصلي أن تقول نويت أن أصلي صلاة العشاء 4 ركعات حاضرا في جماعة، نقول هذا ماذا؟ هذا ليس له أصل. قل أتعلمون الله بدينكم، الله يعلم نيتك، فالتلفظ بهذا لو كان مشروعا لبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لم يفعل قلنا إن الفعل بدعة والترك هو السنة. إذن فرق بين إيش؟ ها يا صلاح، فرق بين التلفظ بالنسك والتلفظ بالنية. قال: والاشتراط فيه سنة. ما هو الاشتراط؟ هو أن تقول عند إحرامك: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. تشترط على ربك أنه في حال حصول حبس وعدم قدرة على إكمال النسك أنك تحل حيث حصرت أو حيث حبست. هذا هو إيش؟ الاشتراط. طيب، ما فائدته؟ أنه عند الحصر أو المنع عن الإكمال لأي عذر فإن المسلم يتحلل مجانا، يعني إيش؟ لا يذبح ذبيحة، لا يذبح دم الإحصار، والذي لم يشترط ها يذبح. هذا هو الفرق. بعض الناس يفهم الاشتراط فهما خاطئا، يظن أنه إذا اشترط فإن له أن يترك إكمال النسك متى شاء، وهذا قد سمعته كثيرا. بعض الناس يظن أنه إذا قال عند إحرامه فإن حبسني حابس إلى آخره، يظن أنه ماذا؟ صار مخيرا، إن شاء أكمل النسك وإن شاء ترك ورجع لبس لباسه وذهب إلى بيته. نقول هذا ماذا؟ غير صحيح. والاشتراط لا يخول كذلك يا عبد الله، وهذه مسألة مهمة، وما أكثر ما يقع العامة في أخطاء فيها. الحج والعمرة يجب إتمامهما، قال جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله. ليس لك إذا دخلت في النسك، إذا أحرمت، أن تترك هذه العبادة حتى تكملها، اللهم إلا في حالة وجود عذر قاهر، هذا الذي يسمى كما سيأتي إن شاء الله الإحصار. تحصر إما بعدو نسأل الله السلامة والعافية، أو بمرض يمنعك من الإكمال، أو أي سبب آخر من هذه الأسباب التي تمنع الإكمال، نقول أنت حينئذ ماذا؟ محصر. إن كنت اشترط ماذا؟ فإنك تنوي التحلل ولا شيء عليك، وإن كنت مشترط إيش؟ تذبح دم الإحصار في المكان الذي أحصرت فيه وتتحلل الحمد لله وتحلق والحمد لله. هذا هو الفرق بينهما. طيب، المؤلف رحمه الله يقول: والاشتراط فيه سنة. الاشتراط فيه سنة، يعني في الإحرام. وظاهر كلامه أن الاشتراط مطلقا سنة في حق الخائف من الإكمال وفي حق غيره، كل أحد يسن في حقه ماذا؟ أن يشترط. هذا الذي عليه المذهب، وهو أحد الأقوال في المسألة، كل أحد ماذا؟ له أن يشترط. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه مكروه مطلقا لكل أحد، الخائف وغيره. ومنهم من فصل فقال إن الاشتراط مسنون في حق من خاف أن يكمل نسكه لسبب مظنون، وليس سببا متوهما، إنما سبب إيش؟ مظنون، فعلا يخشى أنه لا يستطيع أن يكمل نسكه. نقول السنة في حق هذا أن يشترط، ومن عداه فالاشتراط ليس سنة في حقه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بين الاشتراط لضباعة بنت الزبير رضي الله عنها لما كانت شاكية، خشيت بسبب مرضها أنها لا تكمل النسك. هنا أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاشتراط، ولم يجعل هذا سنة عامة لجميع الصحابة، بل هو عليه الصلاة والسلام لا في عمرة الجعرانة ولا في عمرة الحديبية ولا في عمرة القضية أو القضاء ولا في حجة الوداع، ما ثبت عنه ماذا؟ أنه اشترط. وهكذا الآلاف المؤلفة من أصحابه رضي الله عنهم ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الاشتراط، إنما كان هذا في حق ضباعة لأنها كانت شاكية، فمن كان على هذه الشاكلة يخاف كإنسان عنده مرض ويخشى أن يزداد عليه ولا يمكنه أن يكمل المناسك، نقول له اشترط. أو كان والعياذ بالله هناك خوف في الطريق يخشى أن يمنع ومشاكل ذلك، هذا عذر. أما أن يكون شيئا عاما فعلى هذا القول إن الاشتراط ماذا؟ غير مسنون. طيب، هل نقول إن الحوادث عافانا الله وإياكم منها في هذه الأزمان المتأخرة، حوادث السيارات، سبب مخوف يمكن الإنسان أن يشترط بناء على هذا؟ اختلف علماؤنا المعاصرون في هذه المسألة. من أهل العلم من ذهب إلى أنه أمر وإن كان واقعا إلا أنه شيء نادر، فمجموع الحجيج هذه الآلاف وربما الملايين لا نجد يعني من يصاب بسبب مثل هذه الحوادث إلا ماذا؟ شيء نادر جدا. ومن أهل العلم من قال إن هذا عذر. وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول إن اشترط بناء على يعني كثرة ما يقع من الحوادث فإن هذا لا بأس به، سمعته من شيخنا ابن باز رحمه الله، والعلم عند الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأفضل الأنساك التمتع، وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه. ثم الإفراد، وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه. والقران، أن يحرم بهما معا أو بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها. وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرط. حسنت. انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان الأنساك وأفضلها، لأنه يتكلم عن الإحرام، وهذا وقت تعيين النسك، وهذا وقت تعيين النسك، تعين متى؟ ها؟ عند إحرامك، تعين نسكك عند إحرامك. وإن كان يجوز أن يحرم إحراما مطلقا دون تعيين ثم بعد ذلك يصرفه إلى ما شاء. المقصود أن المؤلف رحمه الله يقول: وأفضل الأنساك التمتع إلى آخره. المذهب أن ترتيب الأنساك الثلاثة هي الأفضل التمتع ثم الإفراد ثم القران، هذا الذي عليه المذهب. والمسألة فيها خلاف طويل بين الفقهاء رحمهم الله، وكل كان يرى رأيا فيما هو الأفضل، لكن الذي يهمنا أن نعرف ما هو المذهب. الحج عبادة جاءت بأوجه مختلفة، هذا الذي نسميه إيش؟ الأنساك. فالأنساك ثلاثة، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا معه في حجه في ابتداء الأمر لما أحرموا أهل طائفة بنسك التمتع، يعني كانوا معتمرين أهلوا بعمرة، ومنهم من كان مفردا ومنهم من كان قارنا، فكل ذلك جائز. والصواب الذي عليه جماهير أهل العلم أن هذه الأنساك الثلاثة كلها مشروعة، فيجوز للإنسان أن يختار منها ما شاء، وليس يجب نسك معين منها. كل هذه الأنساك ولو كان الإفراد فإنه جائز. يقول: أفضل الأنساك التمتع. لما؟ الجواب لأمرين: الأول أنه آخر أمره عليه الصلاة والسلام، وهو الذي تمناه، وهو الذي أمر به أصحابه رضي الله عنهم، إنه عليه الصلاة والسلام بعد أن أتم السعي أمر الصحابة الذين لم يكن معهم هدي أن يجعلوا طوافهم وسعيهم عمرة وأن يقصروا ثم يتحللوا ثم يحرموا بعد ذلك بالحج، مع أنهم في الأصل كانوا إيش؟ كانوا مفردين، الذين أمرهم بهذا كانوا مفردين أو كانوا قارنين ولكن ليس معهم هدي. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلبوا نيتهم بعد أن طافوا وسعوا للحج يجعلوها إيش؟ للعمرة، أو بعد أن كانت للحج والعمرة معا أن يجعلوها ماذا؟ للعمرة فقط. وهذا من باب الفائدة من عجيب أمر الحج وما يختلف فيه عن غيره من العبادات. العبادة الحج عبادة تختلف عن غيرها، بحيث إن النية يمكن أن تقع متأخرة فيه، النية يمكن إيش؟ أن تقع متأخرة، بعكس ماذا؟ بقية العبادات النية تكون ماذا؟ متقدمة على العمل. أما هنا النية يمكن إيش؟ أن تقع متأخرة. فهؤلاء طافوا وسعوا للحج، يعني طافوا طواف القدوم وسعوا للحج، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن ينووا أن يكون الفعل الماضي إيش؟ عبادة أخرى وهي عمرة، وهذا شيء لا تجد له نظيرا في بقية العبادات. طيب، يقول لك أفضلها التمتع، قلنا لأن هذا هو الذي أمر به آخر أمره عليه الصلاة والسلام لأصحابه بعد أن خيرهم في ابتداء الإحرام، حثهم وأمرهم أن يتمتعوا، وتمنى هو عليه الصلاة والسلام أن يكون قد تمتع. يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدية ولا جعلتها عمرة ولا أحللت معكم. هذا هو النسك الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لما ما تمتع عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: لوجود مانع، وهو كونه ساق الهدي، فسوق الهدي مانع من التحلل. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فدل هذا على أن سوق الهدي يمنع الإنسان من التحلل بعد أن يطوف ويسعى. الأمر الثاني أن التمتع أكثر عملا فيكون أكثر أجرا. التمتع ماذا؟ أكثر عملا فيكون أكثر أجرا، وذلك أن المتمتع يطوف مرتين، يطوف للعمرة ويطوف للحج، ويسعى مرتين، يطوف للعمرة ويطوف للحج على الصحيح. وأما غيره فإنه إنما يطوف مرة واحدة، وهو الطواف الذي يقع للحج إن كان مفردا، أو الذي يقع للعمرة والحج إن كان قارنا. طبعا طواف القدوم هذا الأول، هذا يعني تحية للبلد الحرام، وكذلك السعي، السعي يكون مرة واحدة، أما هو يسعى مرتين. إذن لما كان أكثر عملا كان أكثر أجرا فصار الأفضل، وهذا هو الصحيح، أن التمتع أفضل الأنساك، وسيأتي تفصيل دقيق في هذه المسألة. ما هو التمتع؟ قال: وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه. ثم به يعني ثم يحرم بالحج في عامه، في نفس السنة التي اعتمر في أشهر حجها يحج. إذن عنده إيش؟ عمرة في أشهر الحج يتبعها في الحج في العام نفسه، في العام نفسه. فهذا هو التمتع. و قبله هنا ويفرغ منها، كيف يفرغ منها من العمرة؟ يتحلل. كيف يتحلل؟ ها؟ يحلق أو يقصر، وأيهما هنا أفضل؟ التقصير. هنا الأفضل التقصير. لما؟ لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يكن معه الهدي من أصحابه أن يقصر فيتحلل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هنا ماذا؟ بالتقصير وليس بالحلق. إذن أفضل الأنساك كما قلنا في المذهب هو التمتع، وهذا مطلق، من ساق الهدي ومن لم يسق الهدي. والرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهي التي اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن أفضل الأنساك فيه تفصيل، فمن ساق الهدي أفضل الأنساك في حقه القران لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ومن لم يسق الهدي فأفضل الأنساك في حقه التمتع، أفضل الأنساك التمتع. طيب، هل الأفضل أن تسوق الهدي أو أن لا تسوقه؟ الأفضل أن لا تسوقه. لما؟ لأن هذا الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم، تمنى أنه لم يسق الهدي، لكن ربما تكون هناك حاجة للعبد إلى أن يسوق الهدي، عنده سبب يدعوه إلى أن يسوق الهدي فيقول أنا سأسوقه يعني ولا بد. أي الأنساك أفضل بالنسبة لي؟ نقول القران بناء على هذا القول، بناء على هذا القول. طيب، قال رحمه الله: ثم الإفراد يتبع أو يلي التمتع في الأفضلية نسك الإفراد، والإفراد هو أن ينوي الحج فقط. التمتع أن ينوي ماذا؟ عمرة، ثم يتحلل منها ثم يحج. طيب، بالمناسبة الذي يحج متمتعا إذا اعتمر وانتهى من عمرته، لو شاء أن لا يحج، جاءه ظرف ما يحتاج معه أن يرجع إلى بيته ولا يحج في ذلك العام، هل يجوز له هذا؟ الجواب نعم. إذن ليس هناك ماذا؟ تلازم بين الأمرين، لكن كونه يعتمر ثم يحج في عامه يكون بهذا ماذا؟ متمتعا. لكن لو أنهى عمرته ثم بدا له أو طرأ عليه ما يدعوه إلى أن لا يحج، نقول ماذا؟ لا حرج عليه، لا حرج عليه في ذلك. طيب، أما الإفراد فهو أن يحج فقط، وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه، يعني بعد فراغه من الحج. التمتع العمرة ماذا؟ متقدمة على الحج. والإفراد ها يقول لك المؤلف العمرة متأخرة على الحج. والذي يظهر والله أعلم أن ذكر العمرة هنا وأنها تكون بعد فراغه من الحج، أن هذا لابد أن يوجه إلى من لم يمكنه أن يعتمر قبل الحج، إن هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه أصحابه. أما أن نقول إن هناك عمرة مشروعة ويحث عليها بعد الحج فهذا ما لا دليل عليه، إنما الدليل جاء في حق المعذور، من كان له عذر منعه من أن يعتمر قبل الحج نقول له اعتمر بعد الحج ولا إشكال عليك، وأنت بهذا مفرد ولا هدي عليك. أما أن نتعمد يعني خلاف هذا، فهذا خلاف السنة، كما يفعله بعض الناس تحيلا على الهدي، ما يريد أن يذبح هديا، يقول أنا أتعمد جعل العمرة بعد الحج، نقول هذا مخالف للهدي النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن لعائشة رضي الله عنها أن تعتمر بعد الحج لكونها كانت معذورة في أدائها العمرة قبل الحج لكونها حاضت رضي الله عنها، وإذا حاضت لا يمكنها ماذا؟ أن تطوف، لا يمكنها أن تعتمر. فلمن كان عنده حاجة تدعوه إلى أن لا يعتمر نقول نعم لا حرج. شخص جاء متأخرا، تأخر بسبب وسائل المواصلات ولا يمكنه أن يفعل العمرة قبل الحج، ربما يفوته الوقوف بعرفة لو اعتمر، فماذا نقول له؟ حج ثم اعتمر بعد ذلك لأنك معذور. فهذا هو الذي ينبغي أن يوجه به هذا الكلام، والله تعالى أعلم. قال: والقران، هذا هو النسك الثالث. القران ذكر له صورتين، لاحظ معي أن التمتع صورة واحدة والإفراد صورة واحدة، القران له صورتان. قال: أن يحرم بهما معا. الفاصلة ينبغي أن تكون ها هنا بعد كلمة معا وليس بعد بها. معا انتهينا من الجملة، هذه الصورة الأولى. أو بها ثم يدخله، هذه جملة متصلة فما نضع فيها الفاصلة. طيب، يقول لك: أن تحرم بهما معا، تلبي إذا أحرمت بقولك لبيت عمرة وحجا، وبالتالي فعلك الذي تفعله وهو الطواف والسعي سيقع عن العبادتين. وهذا أيضا من عجيب الحج، أن فعلا واحدا يقع عن عبادتين: تطوف بالبيت بعد أن ترجع من عرفات ومزدلفة، إذا طفت فإن هذا الطواف في حق القارن طواف عمرة وهو في نفس الوقت طواف الإفاضة، طواف الحج. يسعى بين الصفا والمروة بعد ذلك، وهذا السعي الواحد هو سعي عمرة وهو أيضا سعي الحج. إذن هذا هو القران، أن ينويهما معا فيقع الفعل الواحد عن العبادتين. وهذا كما ذكرت لك يعني من خصائص الحج بالنسبة يعني التي تميز بها عن بقية العبادات. هذه صورة. الصورة الثانية، قال: أن يحرم بها بإيش؟ بالعمرة. عند الميقات يقول ماذا؟ لبيك اللهم عمرة، ثم بعد ذلك يدخل الحج على العمرة بشرط أن يكون هذا قبل الطواف، بشرط أن يكون قبل الطواف. لبى في الميقات فقال لبيك اللهم عمرة، هذا إذا كان يريد الحج فهو متمتع، لكنه في أثناء الطريق قال لما لا أكون قارنا، فقال لبيك اللهم حجا، هنا يصير ماذا؟ قارنا، أدخل الحج على العمرة، أدخل الحج على العمرة. لكن الشرط في هذا أن يكون قبل الطواف، أما إذا شرع في الطواف فإنه لا ينفعه هذا الإدخال وهو باق على عمرته، وهو باق على عمرته. قال: أو بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها. ما الدليل على هذه الصورة؟ حديث عائشة، عائشة رضي الله عنها كانت قارنة بهذه الصورة، لأنها أحرمت ماذا؟ بعمرة، ثم لما حاضت هل هي فسخت العمرة إلى الحج؟ لا، هي ماذا؟ أدخلت الحج على العمرة، فصارت متعبدة بالعبادتين. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكت إليه أن صويحباتها يرجعون بعمرة وحج وتعود بحج، قال: إن طوافك بالبيت يقع عن حجك وعمرتك. فدل هذا على أنها ماذا؟ كانت متعبدة بالعبادتين، وبالتالي فهذا هو دليل هذه الصورة. ويدل عليها أيضا فعل ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين، فإنه رضي الله عنه لما أراد أن يحرم قال أشهدكم أني أنوي عمرة، قال أشهدكم أني معتمر. ثم لما خرج يعني تجاوز الميقات قال ما شأن العمرة والحج إلا واحدا، أشهدكم أني نويتهما معا. أشهد أصحابه أنه ماذا؟ نوى العبادتين. فهذا ماذا؟ فكان من رضي الله عنه أدخل الحج على العمرة، فكان بهذا قارنا. ولذلك في تتمة هذا الأثر أنه لما وصل إلى مكة طاف وسعى طوافا واحدا وسعيا واحدا، مع أنه لو كان متمتعا لطاف مرتين وسعى مرتين. قال رحمه الله: وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه. على كل من متمتع وقارن، إذن خرج من هذا المفرد، المفرد بالإجماع لا يجب عليه هدي، إنما الهدي على المتمتع والقارن. إذن الإجماع على أنه لا يجب، لكن يستحب. نعم يستحب هدي، عفوا الهدي المستحب مستحب بالإجماع. الهدي المستحب يعني ليس الواجب، هذا مستحب بالإجماع. فإذا أتيت مفردا فإنه يستحب لك ماذا؟ أن تهدي، ولكنه ليس واجبا، ولكنه ليس واجبا، إنما هو واجب على من؟ المتمتع والقارن. أما المتمتع فبنص القرآن. ما الدليل؟ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وأما القران فإنه بالقياس عليه، لأن القارن هو في حقيقته متمتع. ولذلك تجد في بعض الأحاديث وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كانت تمتعا. ولماذا وصفت؟ هو الصحيح الذي لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، لكن يصح وصف القران بالتمتع، لأن الحاج قد تمتع وترفه بترك سفرة، بدل أن يسافر للعمرة سفرة ويسافر للحج سفرة، تمتع بترك سفرة فأدى العبادتين في سفرة واحدة، فهو تمتع في الجملة. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، أن القارن يلزمه دم بخلاف الظاهرية. فالظاهرية يقولون الدم لا يجب إلا على المتمتع، والصواب الذي لا شك فيه هو مذهب جماهير العلماء أن القارن يجب عليه الدم. ولكن الوجوب ها هنا مشروط بكون الحاج أفقيا، أفقي، هذه أرجح من قولك آفاقي، لأن الأصل في النسبة يعني أن تكون إلى المفرد وليس إلى الجمع. من هو الأفقي؟ يعني الذي جاء من خارج مكة، جاء من الآفاق، يعني جاء إلى مكة مسافرا، بمعنى ليس من حاضري المسجد الحرام. الحجاج اثنان، إما أفقي وإما من حاضري المسجد الحرام. إذن من لم يكن من حاضري المسجد الحرام فهو إيش؟ أفقي، سواء كان من أهل المدينة أو كان من أهل الصين، كلهم ماذا؟ كلهم أفقيون، كلهم أفقيون. إذن من لم يكن من حاضر المسجد الحرام فإنه يعني كان أفقيا، فإنه هو الذي يجب أن يذبح الدم، أن يذبح الهدي، لأن الآية تتمتها ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، طيب من هم حاضروا المسجد الحرام؟ هذا محل بحث طويل عند الفقهاء. الذي يهمنا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فمذهب الإمام أحمد أن حاضري المسجد الحرام هم كل من كان من أهل مكة وما قرب منها دون مسافة القصر. أهل مكة، أهل الحرم، أهل القرى المجاورة، المهم أن دون مسافة القصر كل هؤلاء ماذا؟ من حاضري المسجد الحرام. وبناء على هذا فإنه ماذا؟ إيش؟ لا يجب عليهم دم. طيب إذن من كان من الشرائع مثلا، أو كان من الجموم، إيش رأيكم؟ وتمتع، ما تقولون فيه؟ ليس عليه دم، لأنه على المذهب من حاضري المسجد الحرام. أما من كانت قريته أو كانت بلدته مسافتها عن مكة مسافة قصر فأكثر، هذا نقول إنه إيش؟ يلزمه ذبح الهدي، يلزمه ذبح الهدي. قال: وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه. والشروط كما ذكرها المعلق رحمه الله تعالى سبعة. اقرأها يا شيخ حتى نستفيد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والشروط سبعة. نعم، هذا الشيخ ابن بدران. والشروط سبعة: أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، وأن تكون عمرته في أشهر الحج. إذن من اعتمر في رمضان ومكث في مكة ثم حج، ما نقول فيه؟ نقول إنه ليس عليه دم، ليس عليه دم. نعم، يعني ليس عليه هدي. نعم. قالوا: أن يحج من عامه. إذا اعتمر في أشهر الحج ولكنه حج في العام الذي بعده، ماذا نقول؟ ليس عليه هدي. نعم. وأن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فأكثر. اعتمر ثم بعد ذلك بدا له أن يذهب إلى مدينة أو بلدة أخرى، المسافة بينها وبين مكة أكثر من مسافة القصر، بمعنى أنه اعتمر ثم بدا له أن يذهب إلى المدينة يصلي في المسجد النبوي ثم يعود إذا قرب الحج، ماذا نقول؟ ليس عليه هدي، ليس عليه هدي. أما إذا ذهب إلى مكان مسافته أقل من مسافة القصر فإن هذا لا يقطع تمتعه. نعم. قال: وأن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج. نعم، هذا واضح. وأن يحرم بالعمرة من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر من مكة. نعم، يعني لا يحرم من مكة. نعم. وأن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها. نعم، والله عز وجل أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.